السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسأل الله تعالى أن يقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. ونوجه النية كما أسلفنا سابقا أن تكون أعمالنا لله رب العالمين خالصة لوجهه الكريم حتى نحصل على الأجر الجزيل. وعليكم السلام وبركاته. لا زالت غزة تتعرض لهذا التقتيل وهذا التشريد وهذا التجويع، كما جاء في الحديث الضعيف. طبعا الحديث الضعيف معناه صحيح، ويؤخذ بالحديث الضعيف ضمن شروط، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهؤلاء إخوة لنا في الدين والعقيدة والتوحيد، أي مكان يقال فيه لا إله إلا الله فهم إخوة لنا، إنما المؤمنون إخوة. وهذا الصمت العالمي، وهذا الصمت العالمي. ترامب اليوم في أحد خطاباته يقول: لو كنت في الإدارة الأمريكية لما حاربت روسيا أوكرانيا، أيوة، ولما سمحت أو سمحت لحماس أن تدخل على إسرائيل في 7 أكتوبر. يعني اعترف أن روسيا اعتدت على أوكرانيا، إيش مناش فيه؟ شوف كيف حول الحقيقة، أنه لما سمحت لحماس أو المقاومة أن تدخل في 7 أكتوبر. يعني مين المحبوب هون؟ حماس اللي هي المقاومة. إحنا لا ندافع عن فصيل، ندافع عن إخوة لنا في الدين. شوف كيف قلب الحقائق، واحد بدافع عن أرضه وعن عرضه، هذا المحبوب، هذا عليه الحق. اختلف الحق، سبحان الله، الأمور اختلفت بزماننا. يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب، الدنيا مشقلب. خلى الحق على المقاومة اللي بتدافع عن أرضها، واللي بتابع السياسة كان من ضمن الخطوات النتن إنه يفوت غزة. يعني لو ما فاتوا 7 أكتوبر كان هم فايتين. وهذا الدعم العالمي طبعا لا، يعني ما في استغراب، كل من كان متبع للأمور وعارف الأمور، هذه الأمور كانت واضحة جلية عنده. يعني لكن يعني سبحان الله في كل زمان بيكون في بسطاء تغرنهم القانون العالمي والمحكمة الدولية ومحكمة العدل الدولي وحقوق الإنسان، وأي حقوق إنسان، حقوق المرأة، أي حقوق المرأة، حقوق الطفل، كل هذا أصبح واضح. تسمى كما قلنا حرب غزة الكاشفة والواضحة، كشفت الناس. وين القانون الدولي؟ وين حقوق المرأة؟ ما في حقوق المرأة، بس كان الهدف يطلعوا نسواننا من دورهم، هذا هو الهدف من حقوق المرأة بس. يا سلام، اللي تصير سلعة. والله قال لي أحدهم: رحت على دولة أوروبية فلانية إنه المرأة على البترينة وعليها سعر. ما بعرف اللي راح ممكن حد يأكد لنا، أنا والله ما الحمد لله من الأردن على السعودية ذهابا إيابا عمرة فقط، غير هيك ما طلعت. فبدهم يطلعوا هيك، يعني بدهم الأمور تصل لهذه المواصيل، حطوا مرت الواحد أو أخته على هالبترينة وعليها سعر، هذا الهدف من حقوق المرأة. وإلا ما في ديانة أعطت المرأة حقوقها إلا الإسلام. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وين الديانات قبل الإسلام؟ ليش ما دافعوا عن المرأة؟ ما في دفاع عن المرأة. ومن باب المناسبة والحديث يعني يجر بعضه بعضا، إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء من لدن آدم عليه السلام لغاية محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن الدين عند الله الإسلام، دين عيسى عليه السلام الإسلام، دين موسى عليه السلام الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين واحد لكن الشرائع مختلفة، الشرائع مختلفة. فكما قلنا في قلب الحقائق الأمور بشقلبة سبحان الله. يعني بدافعوا عن أطفال أوكرانيا وبدافعوا عن نساء أوكرانيا وشيوخ أوكرانيا، غزة لا هذول ما في، هذول إيش؟ مسلمين. الدم المسلم ما له ثمن، عادي ما يعني ما في مشكلة. هذه ضريبة ضعفنا يا إخوان وضعف اعتقادنا وضعف إسلامنا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. قسم مع أمريكا، قسم مع روسيا، قسم مع كذا، إحنا الآن أذلة، أذل أهل الأرض إحنا بدون نقاش. يعني إحنا مش جلد للذات لكن تصوير للواقع، تصوير للواقع. فحقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل هذه كلها طلعت شعارات زائفة. آمين آمين آمين السلام عليكم. فالمسلم ما في مانع يكون واعي، يكون ينظر إلى الأمور بعقلانية كما قال سيدنا عمر أو غيره: لست بالخب وليس الخب يخدعني. يعني مش أنا يعني بلا مؤاخذة غبي وما بسمح لواحد إنه يستغبيني، فلا ما في مشكلة. إحنا ما بدنا كمسلمين تكون أنت قاعد بهالقوقعة زي الرهبان النصارى وزي كذا قاعد بهالغرفة ومنقطع عن العالم، لا، إحنا ديننا ما كان الشيك. ولو الدين مقتصر على الأفراد كان ما وصلنا إسلام. كان الصحابة الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، والمبشرين في الجنة عدد، كان قعد وقالوا: يا عمي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كان كل واحد قعد وريح حاله، ولا تعب ولا قاتل في سبيل الله، وتركوا دورهم وتركوا بلادهم. اللي ترك مكة وهاجر إلى العراق، اللي ترك المدينة وراح المغرب العربي لنشر الدين الإسلامي، لنشر الدين الإسلامي. فإحنا ما تقول لي والله أنا بختصر على نفسي، لا كنتم خير أمة أخرجت للناس. مقابل إيش؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أتقول لي والله يا عمي يعني صلي وولي وأنا خلص أنا بحالي. ماشي أنت بحالك، ما حد قال لك تدخل بأمور ممنوعة، لكن بدك تدعي الناس، بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بلغوا عني ولو آية. يعني شو في عندك معلومات؟ يعني ما تكون والله بس مستقبل، خليك مرسل كمان. ومن إحدى الحكم التي ختم الله تعالى الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أمة سيدنا محمد هم دعاء كذلك. يعني كل واحد فينا الآن يقع على عاتقه هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما أوتيت من علم. أنا بهالجيش بدعي إخواني اللي بيصلوش، أنا بهالشركات بدعي إخواني اللي بيصلوش، أنا أستاذ مدرسة بهالمدرسة مين فيه بيصليش؟ بقول إخوان عودوا إلى الله، نصيحة: أول ما تسأل عنه يوم القيامة الصلاة، جواز سفرك يوم القيامة الصلاة. نقدر نفوت الآن دولة بدون جواز سفر؟ ما بخلوك تفوت. أول ما نسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل. يعني بلا تشبيه زي جواز سفر. فلازم ندعي. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. بعض العلماء قال تارك الصلاة لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، والعقد الذي بينه وبين زوجته مفسوخ، والأولاد الذي بينهما يكونوا أولاد معروف. إيش؟ فالأمر مو هين، الأمر ولا مش بيجيب لك إن الله غفور رحيم. صح، الله غفور رحيم، لكن قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نأخذ جانب الرحمة ونترك الجانب الآخر. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا طمعا برحمة الله ورهبا خوفا من عذاب الله. وإحنا بلا تشبيه مع أولادنا هيك، مين فينا بيعطي لابنه كل شيء بيطلبه وكل شيء يتمنى بجيب له إياه؟ ما في حدا. يعني أي إنسان قارئ في التربية يقول لك لا، بدك تعطي وتمنع، ما يكون كل شيء متاح، وإلا بنخلي أولادنا على أجهزة التلفون وعلى اللابات وعلى التابات، بنخليهم 24 ساعة، بس بتقول له لا يابا خلاص بكفي، عيونك تركيزك فهمك بكفي ساعة ساعتين. طب ليش؟ طب ما أنت عارف أنه بحب الأمور هاي. ومين فينا ما بحب أولاده؟ كلنا بنحب أولادنا، وكلنا يعني بنحب يكونوا دائما مبسوطين، صح؟ هذا إشي منطقي. لكن أنت بتمنع عنه أشياء حتى تحميه من أشياء أخرى. فكما قلنا أن هذا العالم تكشف على أوضح صورة، على أوضح صورة. طب ماذا نفعل؟ نعود إلى الله يا إخوان. يعني تجلت الأمور أمامنا وتعرت الأمور، وحتى أهل غزة يعني بطلوا لا يطالبوا فينا، لا يقولوا عرب ولا يقولوا مسلمين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بحاجة أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب في هذه الأيام. وإن عدتم عدنا، لازلنا في موضوعنا العظيم ألا وهو التوحيد، حق الله على العبيد. وقلنا أن هناك صور للشرك تحدثنا عنها الجمعة الماضية، الاستغاثة والاستجارة بغير الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله أنت يعني تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر لكنه مخلوق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله تعالى مباشرة بدون وسائط. بارك الله فيك. أيضا اعتقاد أن غير الله بيده الضر أو النفع، نسبة النعمة إلى إنسان، والله لحم اكتافي من خير فلان، لا يا أخي بارك الله فيك، اللفظ خطأ، اللفظ خطأ. الله سبحانه وتعالى يرزقك، رزقكم في السماء وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا السبب، ربنا مسبب الأسباب، وضع لك صاحب الشركة، وضع لك المسؤول عنك في العمل، وضع عنك فلان مدير عليك، ولكن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. قول بعضهم دخلت على الله وعليك، لا يا أخي، دخلت على الله ثم عليك. أيضا ما لي إلا الله وأنت، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وقول بعضهم ما شاء الله وشئت، لا نقول هكذا. الغلو في قبور الصالحين، السحر والكهانة والذهاب إلى المشعوذين، من أتى عرافا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب ذهب وما صدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب تسقط عنه الصلاة، لا يصلي لكن لا تقبل منه. فالأمر عظيم. الحلف بغير الله، وحياة النبي وحياتك وولادي والأمانة، كل هذه ممنوعة، هذه ممنوعة. وبعضهم عليه الطلاق، بعضهم جعل الطلاق أعظم من الحلفان بالله. والله يقول لك يا أخي معقول؟ يقول له علي الطلاق، أنت هي خلص يعني أنت أعطيته لسه أهم من الحلف بالله. وهذا واقعنا، يعني مش جايبين إحنا منه، يعني صار الطلاق أعظم من الحلف بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم يعني من أشكال الرجولة أنه يطلق، يا أخي تغدى عندي، والله ما بدي، علي الكذا غير تغدى عندي، يا أخي أكل ولا ما أكل، بديش أحكي الكلمة. إذا مرتك شو بدك فيه؟ بده يأكل يا مرحبا، ما بده هو حر. من الصور النذر لغير الله، الاستهزاء بالدين وبالصالحين وبشعائر الإسلام، هذا باب عظيم، لعلنا نؤجله إلى الجمعة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. الاستهزاء بأصحاب اللحى والملتزمين والسواك، هذا يسوي حاله شيخ، يسوي حاله شيخ، نحكي عنه إن شاء الله الجمعة القادمة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم وإياكم شيخ، الله يرضى عنك.